صلاتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الدار الآخرة، ومع الدرس السادس بعد العشرة الأولى منها نلتقي. آخر ما تكلمنا فيه وعنه هو الروح، وهذه الأسئلة الكثيرة التي تدور في رؤوس الناس وتعن في صدور الناس عن الروح. وفي ليلتنا تلك حديثنا تحت عنوان القبر دار السعادة أو الشقاء. القبر دار السعادة أو الشقاء. روى أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ والحديث حسن حسنه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم بل الثرى من دموعه من فزعه من القبر ومن الفتنة التي تكون في القبر، ثم أوصى الجميع: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وروى الترمذي كذلك والبخاري في تاريخه أيضا والحديث حسن صحيح عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. يا سبحان الله، النبي محمد وقف على القبر فبكى حتى بلل الثرى، وهو النبي الرسول سيد ولد آدم، أول من يدخل الجنة، وعثمان الذي يدعى في الملأ الأعلى بذي النورين المبشر بالشهادة وبالجنة، كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، أو كما قال عثمان رضي الله عنه: كم مرة بربكم وقفنا على المقابر؟ هل بكينا بكاء عثمان؟ هل تأملنا عندما تأتي علينا اللحظة التي ندس فيها في التراب؟ كم مرة وقفنا على المقابر ولم تتحرك القلوب كتحرك قلوب الصحابة، ولم تدمع العيون كما دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إنه القبر دار السعادة أو دار الشقاء. إما أن يكون قبرك روضة مخضرة، وإما أن يكون حفرة من النار مستعرة. القبر الذي قال فيه نبينا فيما رواه الترمذي وهو حسن: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إنه القبر أيها الإخوة الذي ينادينا في كل يوم جديد، يصيح فينا: ابن آدم، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، اليوم تسير على ظهري، وغدا تنام في بطني. مهما طال بنا العمر فستأتي علينا ساعة ندس فيها في التراب، ويا لها من ساعة. عندما تحمل على أكتاف الرجال وتشيع إلى المقابر، فإن كنت من الصالحين لكأني بك تقول: قدموني قدموني، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وإن كنت من الطالحين الفاجرين عياذا بالله، كأني بك تقول: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا أهلي، يا أبنائي، يا عشيرتي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. جمعنا المال من حله وحرامه ونسأل عنه ويتنعم به غيرنا، فإن وضعوك في التراب وأكبر خدمة يمكن أن نقدمها لك أن نضعك في بيت الدود، في بيت الظلمة، في التراب وحيدا، في بيت الوحشة. ولكأني بك عندما يغلق عليك القبر اسمع مناد من السماء يقول: عبدي، ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أي نعم، لك أن تتخيل نفسك وأنت في بطن الأرض. قال الشاعر: إني أبثك من حديثي، والحديث له سجون، غيرت موضع مرقدي يوما فنافرني السكون، كلي فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون. يا إخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. القبر نعمة، اللحد نعمة امتن الله بها على البشر، القبر نعمة ساقها الله بين النعم. قال: ثم أماته فأقبره. في معرض الحديث عن النعم ذكر القبر على أنه نعمة، ثم أماته فأقبره. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا؟ الكفت هو الضم، يعني الأرض تضمكم على ظهرها وأنتم أحياء، وفي بطنها وأنتم أموات. القبر نعمة امتن الله عز وجل بها على البشر، نعمة لأن فيه الستر، ستر على الميت. الواحد فينا إن مات بليل وأرجئ إلى الصباح تجد الريح قد تغير، الأنف قد مال، العينان زاغتا، الفم شد بقماشة حتى لا يصبح مفتوحا كريه المنظر، على البطن قليلا انبجست الرائحة الخبيثة. القبر نعمة لأن فيه ستر، ونبينا قال: إن الله ستير يحب الستر. ثم القبر نعمة لأن فيه مساواة، فكما خلقنا جميعا من التراب نرجع جميعا إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك إذا فتحنا المقابر بعد دفن الوزير بجوار الخفير بعد جمعة أو شهر افتحوا المقابر، أتستطيع أن تتعرف على الغني من الفقير والكبير من الصغير والعظيم من الحقير؟ مساواة، الكل قد وضع في التراب وصار مائدة شهية لدود الأرض يسرح فيه ويمرح ويرتع. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم آمين. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ صلوا على رسول الله. الإنسان منا عندما يموت ينطلق بروحه إلى السماء، ثم تعود إلى الجسد في القبر، بمجرد أن نغلق عليه القبر يستوي قاعدا ويسمع قرع نعال من شيعوه. رحلة طويلة ذكرها النبي في حديث طويل، حديث البراء بن عازب، أخرج أبو داود وأخرج أحمد في مسنده، والحديث صحيح وله طرق كثيرة. اسمع رحلة الروح. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد لسه لم ينتهي الدافن من دفن الأنصار ولما يلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفضه إلى الأرض ثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر قالها مرارا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنيا جاءه عند الموت ملك فجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل القطر من في السقاء تخرج روح المؤمن سهلة كما تسيل المياه من فم القربة سهلة اللهم اجعلنا ممن يقال له عند موته هذا الكلام اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم الشمس انظر إلى النور كأن الشمس تشرق من وجوه هذه الملائكة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوطها طيب طيب وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين قال وذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون الملك قبض روحك في سهولة ويسر الملائكة التي جاءت من الجنة بكفن من الجنة وبطيب من الجنة تأخذها منه بسرعة أسرع من طرفة العين ثم تخرج نفس المؤمن كأطيب ريح وجدت الله أكبر أطيب رائحة وجدت في الدنيا تخرج نفس المؤمن بهذه الرائحة فتضعها الملائكة في هذا الكفن وتحنطها وتعرج بها إلى السماء فلا يأتون على جند يعني على ملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة الملك ملك الرحمة كوكبة من ملائكة الرحمة أخذت روحك وانطلقت بها إلى السماوات العلى الروح رائحة رائحتها طيبة جدا كلما وجد ملك بين السماء والأرض هذه الرائحة قال ما هذه الروح الطيبة فتقول الملائكة هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه في الدنيا. أنت اسمك إيه؟ محمد. كنت بتحب يقولولك إيه؟ إلى دب إيه؟ يا أبو إبراهيم. خلاص روح من هذه الطيبة الأخ محمد العابد الراكع الساجد اللي هو أبو إبراهيم، فيدعو لك كل ملك يجد رائحة روحك الطيبة، ثم يصل الملك ومعه ملائكة تشيع الروح، كل ملك يشم الرائحة ينضم للكوكبة، ألوف مؤلفة من الملائكة تشيع الروح، فيصل إلى السماء الدنيا ويستفتح فيؤذن له، وينطلق بروحك إلى السماء الدنيا، ثم الثانية والثالثة والسابعة، ويشيعك من كل سماء مقربوها. الله أكبر. مقربوها، أنت الآن في السماء السابعة، فإذا وصلوا إلى السماء السابعة قيل لهم اكتبوا كتابه في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا من المقربين. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال لهم ردوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها تخرجهم طارة أخرى، فترد الروح إلى الأرض وتعاد الروح إلى الجسد في القبر. الآن فينا وقت صعدت الملائكة بالروح إلى السماء الأولى والثانية والسابعة، وقيل لها كذا وكذا وفعلت وفعلت وعادت في لا وقت. أنت الآن أغلقنا عليك باب القبر، عادت الروح، استويت قاعدا، ويا لها من لحظة، تقوم تفيق فتجد نفسك في مكان ضيق جدا مظلم وحيدا، وربما قد سبقك إليه من سبق من حواليك أشلاء وأكفان وديدان، فزع. فيأتيك ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانك ويجلسانك، صوت الملك كالرعد القاصف، نظره كالبرق الخاطف عظيم البنيان، ولا تسل كيف، فينتهرك، يسألك بشدة بفظاظة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام. فيقولان لك فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان وما يدريك؟ فيقول جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت. قال يعني النبي محمد، فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اجعلنا من أصحاب القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اجعلنا من أصحاب القول الثابت. اللهم آمين. خلاص، أجاب ورد عليهم، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وأروه منزله فيها، فيفسح له في قبره مد البصر، وينور له فيه، ويمثل له عمله، في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، مؤنس، جاء من أجل أن يؤنسك. رجل ما شاء الله، وجهه كله نور، ثيابه جميلة جدا، رائحته تأخذ بالألباب. فتقول له: من أنت؟ فيقول: أبشر بما أعد الله لك، أبشر برضوان من الله وجنات. فتقول: بشرك الله بالخير، من أنت؟ فإن وجهك هو الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. الملائكة تريك مكانك من النار، تجد نار عظيمة يأكل بعضها بعضا، حيات وعقارب ووديان يسيل فيها صديق، وترى ألوان من العذاب، فتفزع ثم تغلق وتفتح لك نافذة إلى مكانك في الجنة، فترى القصور والدور والحور، فيقولان لك: هذا مكانك في النار، أبدلك الله به مكانك في الجنة، أنت من أهل الجنة، أبشر بالذي يسرك. فيقول الواحد منا: اللهم اجعلنا منهم، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. خلاص، شاف الحور العين، ضمن النتيجة، رايح الجنة، بالطار بقى ماليش دعوة باللي بره، ربي أقم الساعة. فيقولان لك: نم كنومة العروس، لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فينام ولو مات من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة وهو في أنس وفي نعيم، يمر عليه الزمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. القيامة يوم طول 50,000 سنة، هو في الظل، في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله، يشرب من يد النبي محمد، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يقف في زمرة المؤمنين مع عمر وعثمان وعلي وحفصة وعائشة، وأمامهم نبينا محمد. فيمر عليه يوم القيامة كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، إبا ما بين موتك أيها المؤمن وما بين الجنة وقت قليل، لا ليس بالطويل، ما بينك وبين الجنة إن مت إلا دقائق. نسأل ربنا عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. قال النبي: وإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، عبد من عبيد الدنيا، هلم نصلي؟ أولم تسمع الصلاة يؤذن لها؟ يقول لك هجمع الصلوات في البيت على بعض، العمل عبادة، فرغ نفسك لقضية لمصلحة المسلمين دقائق، ما عندي وقت. وإن كان فاجرا وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، جاءه ملك يعني عند موته فجلس عند رأسه فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، أبشري بسخط من الله وغضب. فإذا قبضها الملك جاءته ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، خرق منتنة، خرق من جهنم كأنت رائحة. خرجي أيتها النفس الخبيثة، فتفرق في جسده، خرج للنار، الروح مش عايزة تخرج، فيستخرجها ازاي بقى؟ احنا قلنا المؤمن روحه تسيل سهلة كما تسيل القطرة من في السقاء، والفاجر تنزع روحه كما ينزع السفود ذو الشعب من الصوف المبلول. انت عارف يعني ايه؟ أه؟ سيخ حديد ملقان طالع منه 20-30 فرع، سلك شائك، عارف السلك الشائك؟ وساخن نار ولافف عليه بكرة صوف، انزع ده من ده بقى، ها؟ يمزق، يقطع، يفريها. هكذا تخرج روح الفاجر من جسده، نعوذ بالله من الخزلان. اللهم آمين. أي نعم، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين، وضعوها في المسوح المنتن وصعدوا بها إلى السماء. كلما مروا على ملك وجد الرائحة المنتنة، روح من هذه الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. فتدعو عليه الملائكة، فإذا وصل إلى السماء الدنيا يستفتح له، يستأذن له، فلا يؤذن، فيلقي الملك بروحه تهوي كأنما تهوي بها الريح إلى مكان سحيق. قال النبي: وذلك قول الله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فيعاد إلى الأرض. ها نحن قد غلقنا عليك القبر وعادت الروح إلى الجسد، فيأتيه ملكان وينتهرانه ويشددان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ فيقول: لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كنت أقول كما يقول الناس، يقولون: لا دريت ولا تليت، ويهوي الملك بمرزبة من حديد بين أذنيه على قفاه، لو سقطت على الجبل لجعلته ترابا، ولو وضعت على الأرض واجتمع لها كل البشر والجن ما استطاعوا أن يزحزحوها قيد أنملة. ملك جبار، غلاظ شداد، غلاظ القلوب، عيطل 100 سنة قدام ما في رحمة، شديد القوى، يهوي بها على رأسه فينزل يغوص في الأرض إلى 70 ذراع، وعذاب متواصل إلى وقت يوقته الله بقدر ذنبه إن كان من عصاة الموحدين الذين لم يتغمدهم ربنا ابتداء برحمته. اللهم تجاوز عن كل ذنوبنا ولا تعاملنا أبدا بعدلك. نعم. ثم يفتح له نافذة إلى الجنة فيفرح جدا ويصر، ظنا منه أن عذابه قد انتهى. ألا ترى هذه قصورك في الجنة، هذه المرأة المليحة إحدى زوجاتك في الجنة، هذا الولد الذي يشبه اللآلئ خادم من خدمك في الجنة. ثم تغلق النافذة وتفتح له نافذة إلى النار فيقولان له: هذا مكانك في الجنة، وأبدلك الله به مكانا في النار. فيصرخ بأعلى صوته: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لأن الكافر يا أخوانا عندما يخرج من قبره في الآخرة أغلى أمانيه أن يعود مرة ثانية إلى القبر، مع أنه كان بيعذب، لكن عذاب أهون 1,000,000,000 مرة من النار. ولذلك أول ما يطلع من القبر يقولوا إيه: يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فينام عذاب مرسل عليه إلى وقت لا يعلمه إلا الله عز وجل. إخوتي في الله، لو ذهبنا إلى المقابر وصحنا في أهل المقابر الذين أكلتهم الأرض وقطعت الأوصال ونخرت العظام، يا أهل المقابر، يا أبي، يا أمي، يا أخي، يا ولدي، لو صحنا فيهم ماذا تتمنون؟ وربنا رد عليهم الروح، فكرك هيقولوا ايه؟ نتمنى ان نعود الى الدنيا ولو لحظة نسبح فيها ولو مرة. ممكن تفرق معاك على تسبيح، على تحميدة، على تكبيرة. كل اذا وضع في قبره من اهل الفجور يقول: رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا. نعم، ونحن ما زلنا في الدنيا دماؤنا تجري في عروقنا، وقلوبنا تنبض بالحياة، وأرواحنا لم تفارق الأجساد بعد. ألا فلا تضيعوا منكم هذه الفرص، فاليوم عمل وغدا جزاء. طيب سؤال يا عم الشيخ، بس اسمع بس، عمال تقول لي ملك كبير ونزل في القبر ومعاه مرزبة والميت بيقوم، زي كلام مفيش حاجة اسمها عذاب قبر ولا نعيم قبر. اثبت لي. نحن نضع الميت في قبره، لو وضعناه على ظهره وفتحنا تاني يوم تلاقيه نايم على جنبه ولا على ظهره؟ على ظهره. فين اللي قاعد بقى؟ ونزل في الارض 70 ذراع، مفيش حفرة ولا حاجة. لو وضعنا على عينه زئبق وفتحنا بعد يوم نلاقي الزئبق ما تحركش سنتي واحد، يبقى لا قام ولا قعد. مفيش حاجة اسمها عذاب قبر ولا نعيم، ده شغل الدراويش. تقول له ايه؟ اسمع بقى عشان الكلام ده غالي، وصلي على رسول الله. وانا مش هاطول، انا هختم بالرد على السؤال ده فقط. ينكر اعداء الله من الكفار ومن تبعهم من اغبياء المسلمين، ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، وهو ثابت بالقرآن والسنة وبالعقل. في آية في القرآن تثبت عذاب القبر، في آيات. أنا بس هاخد آيتين بس لأن الموضوع واضح بجلاء في هاتين الآيتين. اسمع، في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هذه الآية كما قال القرطبي والألوسي والفخر الرازي وابن كثير دليل على عذاب القبر وعلى نعيم القبر. فين وجه الدلال؟ فين وجه الدلال؟ لا بتتكلم عن قوم نوح. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. اقف هنا. اغرقوا، سمعنا، فايه؟ فادخلوا نارا. الفاء دي ايه؟ حرف ايه؟ عطف. حرف عطف، صح. يفيد ايه؟ تعقيب. ما هو الواو حرف عطف، يفيد المعية. جاء محمد وأحمد، مين اللي جه الأول؟ ما نعرفش، الاثنين مع بعض، صح. حج سيد عزمني عنده، أكلني ايه؟ لحمة وحاجة ساعة ومخلل وشربة وعصير. الواو كده بالترتيب، يبقى الراجل ده عايز يموتني، هيوديني الحميات، لحمة وبعدين عصير وبعدين شربة وبعدين مية مقيت. لا، واو حرف عطف يفيد المعية لا يفيد الترتيب. ولذلك لا يجوز شرعا أن تقول هعتمد على الله وعليك، هسيب الموضوع ده لله وليك. لا، قل هعتمد على الله ثم عليك. قال أحدهم للنبي: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. إن ثم برضو حرف عطف يفيد التراخي والتباطؤ. الآية بقى قالت يا حبيبي: مما خطيئاتهم أغرقوا ثم أدخلوا نارا. لو جت كده يبقى نار إيه؟ الآخرة البعيدة. جت إيه؟ فأدخلوا. الفاء للتعقيب والسرعة. مات دخل النار قبل لسه القيامة ما قامتش، وقوم نوح ميتين قول على الأقل بقالهم 10,000 سنة. فين التعقيب بقى؟ نار القبر يا أخوانا. فالقبر روضة أو حفرة، هذه الآية فقول الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى هو سيدنا آدم تاب بعد المعصية بقد إيه؟ بيومين؟ بأسبوعين؟ بسنة؟ في نفس اللحظات. فتلقى بسرعة. طب ولما ندم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تاب عليه بعد قد إيه؟ في نفس اللحظة. فتاب عليه. يبقى الفاء تفيد إيه؟ تعقيد السرعة. وصلت؟ قل لي يا عم الشيخ رحنا بتوع نحو عملت الفيلو، أنا عايز آية واضحة، أنا عايز حاجة واضحة. خد الواضح بس صلي على رسول الله الأول. سورة غافر الآية 46 قال القرطبي: وهي حجة وقاطعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. اسمع الآية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صبح وليل. تقول طب ما يمكن في الآخرة، لا ما تكمل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار اللي بتعرضوا عليها دي غير النار اللي هتكون بعد قيام ايه؟ الساعة. يبقى فين ان شاء الله؟ في البرزخ. في البرزخ. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالقرآن وبالسنة. سنة بقى ولا 20 حديث، منها حديث البراء بن عازب اللي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد واللي فصلنا فيه في أول الدرس، ومنه حديث ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: إن فيه رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أقول لك أكثر من 20 حديث، أحاديث بالجملة، من الحديث الصحيح اللي النبي قال فيه: وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهنفصل في الدرس القادم في أسباب عذاب القبر. الكلام ده إجماع من الأئمة. الخلاف بين العلماء في إيه؟ هل عذاب القبر ونعيم القبر على الروح فقط ولا على الروح والجسد؟ لكن ما فيش أي إمام معتبر أنكر ينكر القرآن. أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ابن حزم، ابن تيمية، ابن القيم، كل الأئمة أثبتوا عذاب القبر ونعيمه. ما ينكر هذا إلا كافر أو غبي جاهل محتاجين نعلمه. يبقى عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن وبالسنة وبالعقل. قل ازاي بقى؟ نتفق على حاجة: ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ عايزين نتفق على اصل بس، قادر ولا غير قادر؟ قادر. أيعجز الله ان يجري على البدن رغم انه اصبح تراب ومعه الروح نعيم او عذاب فيعجز ربنا؟ لا. امر غيبي، عقلك المحدود لا يحيط به، وفي حولك في الدنيا مئات الاشياء انت مؤمن بها وعقلك مش مستوعب وجوارحك مش مسكاها زي الروح. انت في روح في جسمك ولا لا؟ الواحد منا اذا مات يقولك فلان طب وقع ساكت خرجت روحه، شفتوها وهي بتخرج؟ طب قولولي لونها ايه، شكلها ايه، الروح عرضها كم في كم، طولها كم في كم؟ عندك اجابة؟ لا لا لا. طب مصدق ان في روح؟ طبعا، ما الراجل سليم نايم على فرشته عنده 20 سنة، صحة ما شاء الله حديث، ايه مات يعني، لا مرض ولا حد. ولذلك بعض الاطباء لما يعجز لك فلان جات له السكتة القلبية، هو ده مرض؟ وكل ميت جات له السكتة القلبية، مش لاقي مبرر، مات عشان أجله انت. تعددت الأسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. مش لازم تعيا عشان تموت، لا، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، عنده السكر والضغط وعنده تليف في الكبد وعنده 90 سنة وقاعد، صح، وشاب ما شاء الله 20 سنة وبوم الصحة بوم ومات. لكل أجل كتاب، قدر الله وما شاء فعل. طيب اسمع بقى، الله عز وجل جعل الدور للإنسان 3، دنيا وبرزخ وقرار. خد بالك من الكلام ده، كلام مهم. الدنيا أحكامها على الأبدان والأرواح تبعا لها، تتألم الروح بألم البدن وتتلذذ الروح بتلذذ البدن. إزاي؟ واحد أثنى عليك قال لك كلام طيب في حقك، ها، ثم ساعدتك تبتسم تحس انك مستريح وصدرك واسع، يبقى الاصل ان التلذذ على البدن والروح تبع الله. بلاش دي، واحد جعان الم الجوع فين اصلا؟ على البدن، والروح تألم ولخل ايديك. وبعض الناس الطيبين في رمضان يجي قبل الاذان بنصف ساعة وممكن يفطر، حد يتخلق معاه يقول انا صايم وابعد عني عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي. يا اخي ما تبقاش روحك ضيقة كده، ها، تبقاش روحك ضيقة يا اخي، وسع صدرك. اللي انا ادندن عليه ان الدنيا الالم والتلذذ على البدن والروح تابع للبدن، وفي البرزخ اصل النعيم واصل العذاب على الروح، والبدن تابع للروح، ينعم ان تنعمت ويألم ان تألمت. ازاي؟ سهل خالص، بس صلوا على رسول الله. انظر لحال النائم منا، الواحد وهو نايم يرى في نومه ما يتلذذ به ويرى احيانا ما يفزعه. طيب وانت نايم التلذذ والفزع على الروح ولا على البدن؟ الروح ولا البدن؟ الروح والله. واحد تلاقيه نايم وشاف في المنام انه اتجوز، فتلاقيه نايم كده مبتسم ابتسامة عريضة، صح؟ اصل اللذة فين؟ على الروح، والبدن تلذذ بتلذذها، صح؟ واحد تاني برضو نايم بيبتسم كده، شاف ايه؟ اخيرا ضرب مراته في نصه كده، ها؟ واحد تالت هو نايم يشوح ويصرخ، واحيانا يقوم يلاقي علامات زرقاء في جسمه كانه اتضرب، صح يا اخوانا؟ انت مصرخ ليه؟ لو شفت حته حلو. فالبدن اهو تألم، مع ان اصل الالم كان فين؟ على الروح هذه كتلك. قال والله يا ابني ربنا يفتح عليك. قالك مش كلامي انا ناقل، ده كلام الامام العلامة ابن القيم رحمه الله، صليت على رسول الله. وعلى هذا فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن وبالسنة وبالعقل، وما ينكره إلا غبي جاهل أو كافر ما يفهمش حاجة عن الإسلام. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.